بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله تقبل الله عز وجل منا ومنكم هذا يوم من أعظم أيام الله عز وجل هذا يوم من أفضل أيام الله عز وجل بل هو أفضل أيام الله عز وجل على الإطلاق. إنه يوم النحر إنه يوم العدل والثدي إنه يوم الأضحية إنه يوم الحد الأكبر. فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخوانكم عباد الله يرحلون الآن من مشعر إلى مشعر ومن منسك إلى منسك يرحلون الآن من المشعر الحرم متجهين إلى جمرة العقبة الكبرى وهم يلبون النداء الحبيب إلى قلوبنا جميعا. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. في مثل هذه الأوقات يجتمع الحديد من كل مكان على اختلاف أوطانهم وألسنتهم وألوانهم مع اختلافهم في هذه الأحوال إلا أنهم اتفقوا جميعا على كلمة واحدة لا إله إلا الله اجتمعوا على ملة واحدة ألا وهي ملة الإسلام. وذلك يناسب اليوم الذي نزلت فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم الآية العظيمة بمثل مشهدهم هذا لما أتم الله عز وجل النعمة وأكمل الدين فأنزل الله عز وجل الآية على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهم مع اختلاف أوطانهم وألسنتهم وألوانهم إلا أنهم اجتمعوا على ملة واحدة وعلى دين واحد إنه دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل للعالمين إن الدين عند الله الإسلام. ولم يقبل الله عز وجل غيره دينا وجعل كل دين غير دين الإسلام باطلا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذا هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للعالمين اختلفت أوطانهم وألسنتهم وألوانهم لكنهم اجتمعوا على هذا الدين العظيم كما اجتمع الأنبياء من قبل على هذه الملة وعلى هذا الدين العظيم مع اختلاف أوطانهم وألسنتهم. فالأنبياء جميعا جاءوا بهذا الدين العظيم جاءوا بالإسلام هي الملة التي ارتضاها الله عز وجل للعالمين. فجاء الأنبياء جميعا بهذه الملة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيين النبيون، والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون. فنوح عليه السلام جاء بالإسلام ودل الناس على التوحيد والإسلام. قال الله عز وجل في شأنه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. إبراهيم عليه السلام كان نبيا مسلما يدعو إلى الإسلام والتوحيد. قال الله عز وجل في حقه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. يوسف عليه السلام كان نبيا مسلما يدعو إلى الإسلام وإلى التوحيد. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وعيسى عليه السلام كان نبيا مسلما يدعو إلى الإسلام وإلى التوحيد. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وعلم أتباعه التوحيد والإسلام. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. فالأنبياء جميعا مسلمون، جاءوا جميعا بملة الإسلام وملة التوحيد. وما دعا نبي إلى عبادة نفسه، وما جاء نبي من الأنبياء يدعو الناس إلى عبادة غير الله عز وجل. فالأنبياء جميعا مسلمون، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالإسلام. وبأعظم شريعة جاء بها نبي ورسول، فجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام وبشريعة هي أعظم شريعة عرفت على وجه هذه الأرض. جاء النبي صلى الله عليه وسلم رسولا عالميا للناس أجمعين، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة لها من الخصائص ما لم يكن لشريعة قبلها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة العظيمة، شريعة الإسلام، التي راعت ضروريات حياة الإنسان ولخصتها في مقاصد خمسة عظيمة، ألا وهي حفظ النفس والمال والعرض والعقل والدين. فجاء الإسلام بشريعة عظيمة تحفظ هذه المقاصد العظيمة. فأما حفظ النفس فقد جاء بأعظم تشريع لحفظ النفس، فمن ذلك أنه حرم القتل والاعتداء على النفوس، وحرم القتل إلا بالحق. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وحرم الله عز وجل القتل والقتال على الناس إلا بالحق. وقال الله عز وجل كذلك: من أجل ذلك كتبنا عليهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فكان القتل عظيما وجريمة عظيمة في الإسلام، وشرع لها الإسلام كذلك في تشريع العقوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمد قوت، وجعل القصاص في الأعضاء والأطراف والجروح، فجعل الله عز وجل الحقوق في ذلك لأجل ألا يعتدي الناس بعضهم على بعض. فقال الله عز وجل: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فجعل هذا الشرع العظيم بحفظ النفوس والمحافظة عليها، وجعل شريعة الإسلام كذلك بأعظم تشريع ليحافظ كذلك على أموال الناس حتى لا يأكل الناس أموال بعضهم البعض بالباطل. فحرم الله عز وجل أكل أموال الناس بالباطل، فقال الله سبحانه وتعالى محرما ذلك: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. وجعل العقوبة على من خالف ذلك سواء كان ذلك بالسرقة أو الاعتداء أو نحو ذلك، فجعل في السرقة حدا لمن سرق. قال الله عز وجل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء لما كسبا نكالا من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع في ربع دينار فصاعدا. وحرم الإسلام الاعتداء على الأموال أو إفسادها على أي صورة من الصور كالربا أو البيوع المحرمة. فحرم الإسلام وشريعة الإسلام حرمت البيوع المحرمة والربا لما فيه من تدمير اقتصاد البلاد والعباد. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فحافظت هذه الشريعة العظيمة على أموال الناس من التلف والفساد بكل أنواع الإحاطة والحفظ. وكذلك جاءت شريعة الإسلام العظيمة وشريعة هذا الدين العظيم بأعظم تشريع لحفظ الأعراض كذلك، وحافظت على أعراض الناس بتشريعاتها العظيمة. وحرم الله عز وجل الزنا، إذ أن فيه دمار الأنساب وتحطيم الأنساب، وفيه كذلك شيوع الفاحشة في المجتمعات، فرهب منه بعد تحريمه ورهب من عاقبته. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وجعل العقوبة كذلك على من خالف في ذلك، ومن وقع في الزنا جعل له في شريعة الإسلام حدا يقام عليه. قال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وإن كانا محصنين يجب على المسلمين أو يكون لهم الحد بالرجم كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم. وجعلت شريعة الإسلام كذلك من التدابير الوقائية لحفظ أعراض المسلمين وعدم انتشار الفاحشة في مجتمعات المسلمين ما جعلت من التدابير. ومن هذه التدابير عباد الله تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب، سواء كان ذلك في المصالح أو الوظائف أو الزيارات العائلية أو غير ذلك. فحرم الإسلام الاختلاط بين الرجال والنساء على نحو محرم. قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ومن التدابير الوقائية كذلك أن أمر الإسلام المرأة بالحجاب ونهاها عن التبرد الذي كان من سمات الجاهلية. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وجعل الإسلام كذلك من التشريعات العظيمة للحفاظ على كذلك أعراض الناس. فقد شرع الإسلام وشرعت شريعة الإسلام تشريع الزواج، وذلك لتحصين الفروج ومنع الفاحشة في مجتمعات المسلمين. فقال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وشرع كذلك أيضا تشريع الطلاق، وذلك عند تنافر النفوس واختلافها، فجعل الطلاق لأجل الفراق عند ذلك لراحة النفوس. قال الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال الله عز وجل: إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وجاء الإسلام كذلك بأعظم شريعة للحفاظ على عقول الناس من الفساد والتلف، فإن العقل هو مناط تكليف الإنسان، ومن غيره يكون الإنسان كالبهيم. وحرم الإسلام على الناس أي أسباب تؤثر على العقول بالسلب والفساد والتلف، ومن أشهر ما يؤثر على العقول في ذلك الخمر. وحرم الإسلام الخمر الأضرار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وشرعت شريعة الإسلام العقوبة لمن ارتكب هذا المحظور الذي من أجله جعله الله عز وجل للمحافظة على العقول من التلف والفساد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه. وجعل كذلك الشرع الإسلامي تحريم الأكل والشرب على الناس إن كان هذا الأكل أو الشرب مما يكون فيه كذلك تأثير على العقول بإذهابها. وحرم الإسلام كل ما اشتد من الطعام واختمر وصار له تأثير كتأثير الخمر. وكذلك الشراب وإن سماه الناس بأسماء غير أسماء الخمر وحرمه الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. وذلك لأجل الحفاظ على عقول الناس من التلف والفساد. وجعل كذلك العقوبة بالتعزير أو الحد لكل من ارتكب هذا المحظور. وكذلك لعن فيها الشرع من شارك في إيجادها في مجتمع المسلمين، سواء شارك في إيجادها بالصنع أو الشرب أو الحمل أو المساعدة على أي نوع في وجود الخمر في مجتمعات المسلمين، فلعن هؤلاء في شرع الإسلام. وكل ذلك حفاظا على عقول الناس من التلف والفساد التي هي مناط تكليف هؤلاء العباد بشرائع الله عز وجل. وجاءت شريعة الإسلام كذلك بأعظم تشريع عرفته البشرية للحفاظ على دين الناس. فإن الله عز وجل بعدما أوجب على الناس الإيمان مثل ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فأوجب الإسلام على الناس هذه الأصول العظيمة، ثم شرع لهم في شريعته العبادات العظيمة بعد ذلك. فكانت العبادات العملية لأجل أن تكون صلة الناس بربهم في الظاهر والباطن. فشرع في تشريع الإسلام الصلاة والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من العبادات الظاهرة العظيمة، ليجتمع للعباد اتصال بربهم عز وجل اتصالا عقائديا واتصالا كذلك بدنيا وظاهرا، فيكون المسلم بظاهره وباطنه مع ربه سبحانه وتعالى في كل أحواله. كذلك أوجبت شريعة الإسلام على الناس الدعوة إلى هذا الدين لأجل وجوده في الناس دائما ولأجل أن يكون في الناس حيا على الدوام. فأوجبت شريعة الإسلام على المسلمين الدعوة إلى هذا الدين. فقال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وجعل الجزاء والثواب العظيم لمن دعا لهذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حفر النعم. وكذلك قبل الإسلام من الكفار إنهم جاءوا إلى المسلمين شهادة التوحيد فأثبت لهم بها الإسلام. فكل من جاء من الكفار إلى المسلمين بشهادة التوحيد أثبتنا له الإسلام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على يهودي يعوده في مرض موته فقال: قل لا إله إلا الله. فقالها ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فقبل الإسلام من الناس شهادة التوحيد وعاملهم بعدها بالإسلام وأثبت لهم الإسلام وما لهم من حقوق للمسلمين. فكل من نطق الشهادتين أثبتنا له الإسلام، وكل من جاءنا من الكفار أثبتنا له الإسلام بالشهادتين، وله ما لنا وعليه ما علينا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. فما أعظم هذا الدين، وما أعظم هذه الشريعة العظيمة التي جاء بها هذا الدين. يا له من دين، يا له من دين عظيم عباد الله. ومع ذلك عباد الله، إن كثيرا من الخلق في أرض الله عز وجل لا يزالون لا يعرفون عن الإسلام إلا صورة مشوهة. أي نعم عباد الله، إن كثيرا من الناس في أرض الله عز وجل هنا وهناك لا يزالون لا يعرفون عن الإسلام صورة مشوهة. أما السبب في ذلك عباد الله؟ السبب في ذلك ما ينقله لهم أحبارهم ورهبانهم وحكماؤهم وكتابهم وكبراؤهم وساداتهم، إنهم ينقلون لهم عن الإسلام أبشع صورة. وصدق الله عز وجل إذ يقول فيهم: يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن، تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. إنهم ينقلون إلى أتباعهم سورة الإسلام على أسوأ سورة. إنهم ينقلون سورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، في أفلامهم، في مجلاتهم، على أنه كاذب مختلط للقرآن. ينقلون سورة المسلم لهم على أنه مستبد عدواني شهواني، ليس له إلا ذلك. إن من أشهر 100 فيلم في العالم وزاع بين الحين والحين على المحطات الأوروبية فيلم اسمه الشيخ، قد تزيعه محطة فرنسية بين الحين والحين. هذا الفيلم اسمه الشيخ، تدري ما قصة هذا الفيلم؟ إنه فيلم جعل مخصوصا لأجل تشويه الإسلام. إنهم يصورون في هذا الفيلم المسلم العربي في صورة مشوهة، فيأتون به في صورة رجل يركب طائرته الخاصة يجوب بها هنا وهناك، ومعه مكبر للصورة ينظر من خلاله للنساء هنا وهناك. فإن أعجبته امرأة في أي مكان نزل إليها بطائرته وراودها على الزنا بماله، ثم يزني بها، ثم يقوم بعد أن ينتهي من الزنا فيؤدي الصلاة بعد ذلك، إمعانا في إظهار التناقض العظيم والفظيع في شخصية المسلمين، لأجل أن يخرج المشاهد من هذا الفيلم الذي يزيعونه على أتباعهم من طباع واحد لا غير، ألا وهو هؤلاء هم المسلمون. هذا هو المسلم، هكذا عباد الله. إنهم يشبهون صورة الإسلام لأتباعهم ليصدوهم عن دين الله عز وجل. وفي ذات الوقت عباد الله، هنا وهناك في كل مكان ترى حملات التنصير تنطلق من أوروبا وأمريكا إلى إفريقيا، ينصرون المسلمين هناك، ملايين من المنصرين في إفريقيا، وكله أكثرهن نساء عباد الله يدعون إلى غير دين الإسلام. فأين رجال الإسلام عباد الله؟ يحملون هذا الدين العظيم، يحملون هذه الشريعة العظيمة التي جاء بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أين رجال الإسلام عباد الله؟ يحملوه كما حمله الأولون رضوان الله عليهم. أين رجال الإسلام عباد الله؟ يحملون هذا الدين إلى الناس ويبلغونه إلى البشرية جمعا كما بلغه الأولون رضوان الله عليهم. إنهم بلغوا دين الله عز وجل على دمائهم وعلى حساب أموالهم وعلى حساب أبدانهم وعلى حساب راحاتهم، فإنهم تركوا الديار والعيال والأموال لله عز وجل وحملوا هذا الدين للبشرية جمعا. هل تذكرونهم عباد الله؟ هل تذكرون أبا بكر رضي الله عنه الصديق الذي لما كان شروب الردة فألا يقول في الناس: أيموت الإسلام وأنا حي؟ أتذكرون عمر رضي الله عنه الفاروق الذي يعتز بإسلامه فيقول: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هل تذكرون عباد الله صهيب الرومي الذي لما أراد الهجرة ساومه المشركون على ترك ماله أو تركه للهجرة، فطلق له ماله كله وانطلق مهاجرا في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى. هل تذكرون عباد الله بلال الحبشي رضي الله عنه الذي لخص عقيدته في كلمة واحدة وهم يعذبونه أحد أحد؟ أتذكرون عباد الله سلمان الفارسي المتبرئ من فارسيته الشركية المعتز بإسلامه وبدينه؟ أم الإسلام لا أبا لي سواه إن افتخروا بقيس أو أمين؟ أتذكرون عباد الله الزبير بن العوام الذي كان يقاتل بسيفين وهو على فرس، وقال في حوالي النبي صلى الله عليه وسلم، إن لكل نبي حوالي وإن حوالي يزبج. أن تذكرون طلحة رضي الله عنه الذي ما فاتته ولا فاته مشهد واحد من مشاهد الإسلام، وقاتل في الأرض في كل مكان. في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة رضي الله عنه. هل تذكرون عباد الله سلف الأمة؟ هل تذكرون أئمة العلم وأئمة الدين؟ هل تذكرون مالك وأبا حنيفة وأحمد والشافعي؟ هل تذكرون عباد الله مسلما والبخاري؟ هؤلاء هم آباؤكم، هؤلاء هم أجدادكم، هؤلاء هم الذين حملوا الدين إلى البشرية جمعاء. فهل من رجال يحملون هذا الدين العظيم؟ يا له من دين لو أن له رجال. كلمة عباد الله قالها رجل أوروبي قرأ عن الإسلام وعن خصائص شريعته فأسلم، وذلك لما قرأ عن الإسلام وخصائص شريعته وعن رجاله الذين حملوه الأولين، فلا يردد بعد إسلامه هذه الكلمة: يا له من دين لو أن له رجال. أي نعم عباد الله، إننا نريد رجالا يحملون هذا الدين إلى العالمين، إننا نريد رجالا يجعلون الدين هو همهم وشغلهم هو شغلهم الشاغل، نريد رجالا يجعلون دين الله عز وجل ونصرة هذا الدين هي أهم ما يشغلهم، لا أن يكون ذلك على هامش حياتهم. نريد رجالا مثل الطفيل بن عمرو رضي الله عنه الذي لما أسلم في أول لحظات إسلامه تحمل مسؤولية الإسلام، فما إن نطق الشهادتين حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني من الإسلام ما أكلوا به قومي. نريد رجالا عباد الله مثل مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي انطلق وترك الدنيا ومهجتها، وكان من أسرة عراقية، وكان شابا يعيش في مجتمع عراق فراودوه على إسلامه وإلا، فترك المال والدنيا واللمعان الدنيوي وانطلق مهاجرا إلى الله عز وجل ورسوله يحمل دعوة الله إلى المدينة. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يلبس المرقع من الثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت هذا وما في مكة أزهى منه من شبابها. ولما مات رضي الله عنه ما وجدوا له بردة، ما وجدوا له بردة، ما وجدوا له كفنا يكفنونه به، ولم تكن له إلا بردة. كانوا إذا أرادوا أن يغطوا رأسهم كشفت رجله، وإذا أرادوا أن يغطوا رجله كشفت رأسهم، فأكملوا كفنه بالإذخر. نريد رجالا عباد الله مثل الدجة الذي لما أسلم وكان قد رباه عمه في يمه بعد موت أبيه، راوده عمه على الإسلام وإلا جربته من كل شيء، فانطلق بدين الله عز وجل مهاجرا، حتى قام إليه عمه يوم خرج مهاجرا وجرده من كل شيء حتى الثياب التي كانت عليه، وما تركه إلا عاريا. فقامت إليه أمه بمجاد من الأرض، وهو الكساء الذي يفرس على الأرض، فقامت إليه أمه بمجاد وأعطته إياه ليستر به عورته، فقطعه إلى قطعتين، انطلق به مهاجرا إلى الله ورسوله، حتى لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن اسمه فقال: عبد الله المزني. قال: بل أنت بجلبتين. نريد رجالا عباد الله يحملون هم دين الإسلام، ونريد امرأة مسلمة تحمل هم الإسلام، لا أن تربي أولادا على المطعم والمشرب فتكون التربية بهيمية، إنما نريد امرأة مسلمة تربي لنا نشأة تربية إسلامية. نريد امرأة مسلمة كالخمساء التي دفعت أولادها جميعا للجهاد، جاءها خبر مقتلهم قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم واني اسال الله عز وجل ان القاهم في الجنه. نريد امراه مسلمه تربي لنا رجالا يقودون الامه كهند بنت ابي عتبه رضي الله عنها التي لما كان معاويه رضي الله عنه ابنها صغيرا راه احد الناس فقال ان كبر هذا سيسود قومه فضربت عليه في غضب تقول سكنته ان لم يسد الا قومه. انا ما اريده ان يسد قومه فقط انا اربيه ليكون قائدا للامه كلها. نريد امراه مسلمه تربي لنا جيلا يحفظ دين الاسلام لا تربي لنا اولادا على الطعام والشراب والتفوق الدراسي. نريد مسلما يكون همه الاول ونصرة دين الاسلام وتكون همته وامنيته العظيمه هو نشر دين الاسلام لا ان يكون له همه في راتب او همه في منصب او همه في بيت فسيح او همه في زوجه حسنه او همه في ان يصل اولاده الى التعليم الجامعي او همه ان يعيش مسكورا في هذا الغلاء. لا بل نريد المسلم الذي ينشغل اول ما ينشغل بهم دينه ونشر دينه في الارض. جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين نفر من اصحابه يوما هو امير المؤمنين فقال لهم تمنوا فقال بعضهم اتمنى ان يكون لي مثل هذا البيت مالا فانفقه في سبيل الله وقال بعضهم اتمنى ان يكون لي مثل هذا البيت خيلا اقاتل في سبيل الله. فقام عمر رضي الله عنه وقال ولكني اتمنى غير ذلك. انظروا الى هذه الاماني العاليه الاماني الدنيئه التي نحن عليها. فقال عمر رضي الله عنه واني لاتمنى ان يكون لي مثل هذا البيت مثل ابي عبيده يقودون الامه. انه يتمنى ان يكون عنده من يحملون هم الدين ويحملون دين الله عز وجل للعالمين. هكذا كانت همتهم عباد الله. ايها المسلمون ان اعداء الاسلام يعملون على قتل الشخصيه المسلمه التي تحمل هم هذا الدين. ان اعداء الاسلام يعملون ليل نهار ومن زمن بعيد على الغاء الشخصيه الاسلاميه او على ازاله الشخصيه الاسلاميه التي تحمل هم هذا الدين وتخرج به للعالمين. يوم احد عباد الله كان لهم في ذلك سلف وذلك لما حدث ما حدث للمسلمين من هزيمه في اخر النهار قام قائد المشركين ابو سفيان بن حرب وهو في زهو يرفع صوته ويقول في المسلمين ويسالهم ويناديهم افيكم محمد صلى الله عليه وسلم فما اجابه المسلمون. فقال افيكم ابو بكر فما اجابه المسلمون. فقال افيكم عمر فما اجابه المسلمون. فظن انه قد قتل فازداد فرحا وازداد زهوا واستعلاء واستكبارا. ثم قال في استعلاء وشماته اعلو هبل اعلو هبل. هكذا عباد الله لخص لنا هذا الموقف عقيدة الكفار وأعداء الإسلام في قادة الأمة وفي الدعاة إلى الله وفي من يحملون دين الله إلى الناس. إنهم يعملون على تغيير من يحمل دين الله عز وجل إلى الناس في كل مكان. ولذلك فإنه يجب على كل مسلم أن يحمل هم هذا الدين وأن يمشي به في الناس وأن يبلغه في كل مكان. لا أن يكون ذلك قاصرا على الدعاة أو الشيوخ أو العلماء. وليست الدعوة إلى الله عباد الله قاصرة على الخطب والدروس والمنابر إنما الدعوة إلى الله عز وجل والعمل بالإسلام له من الصور الكثير. فأنت تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل ولو بآية واحدة بل المعلم ولو آية. إنك في وظيفتك وفي عملك وفي مصنعك وفي مدرستك وفي كل مكان تستطيع أن تدعو إلى الإسلام. إنك تستطيع أن تدعو بالكلمة بالموقف بالشريط بالمطوية بأي الأخرى. هكذا عباد الله، الدعوة إلى الله عز وجل مسؤولية كل مسلم. نريد رجالا يحملون هذا الدين لأجل تبليغه للعالمين كما حمله الأولون. ونقول للأعداء الإسلام، ونقول للكافرين، ونقول لكل من كاد الإسلام والمسلمين، موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، إن المسلمين يعودون إلى ربهم وإلى سنة نبيهم. والواقع يشهد لذلك، إن الواقع يشهد على ذلك، والحمد لله في كل مكان. ما هي الصحوة الإسلامية تنتشر في كل مكان في أرض الله، بل والله في بطون هذه البلاد التي تحارب الإسلام. نقول لكم اسألوا وابحثوا في إحصائيات عندكم في بلادكم، كم عدد الذين يسلمون في بلادكم ويدخلون في دين الإسلام. وانظروا إلى الصحوة الإسلامية في كل مكان، وكيف أنها تتسع وتنتشر في كل يوم. وهي المساجد في بلاد المسلمين في كل عام تزداد اكتظاظا بالمصلين، وها هم الشباب وجموع الشباب يعودون إلى الله عز وجل، وهم في زيادة على مر الزمان الذي تقدم من بداية الصحوة. وها هي مظاهر الإسلام في كل مكان، الحجاب واللحية والشعائر الإسلامية، والحمد لله رغم الكيد الذي يفعل، رغم المنكرات المنتشرة، فإن الصحوة الإسلامية تزداد في كل يوم زيادة على ما كانت عليه. بل والله قد رأينا من الناس من ينكر على إخوانه أنه لا يصوم في العشر من الحجة، ظنا منهم أن ذلك واجبا. وهذا إن دل فيدل على عودة الناس إلى كثير من سنن الشرع العظيم. أيها المسلمون، اعلموا أن الله عز وجل يجمع الناس ليوم لا ريب فيه، وأن الناس جميعا مفارقون لهذه الدنيا، ذلك إن لها بغلاء أسعارها وضنقها وفقرها وعيالها ونسائها. الكل سيترك هذه الدنيا وسيأتي إلى ربه سبحانه وتعالى فرد، وسيسأله الله عز وجل عما عمل. فالكل سيموت، فالكل سيسأل، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فسأله عن العمران، فأخذ بيده وانطلق به إلى المقابر، وقال هذا هو العمران. أي نعم عباد الله، من أراد عمران الآخرة فعليه أن يعمل لعمل القبر والآخرة، من أراد النجاة في الآخرة فعليه أن يعمل لساعة القبر وساعة الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر وارحم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الكفار والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزل من مات منهم. اللهم مكن لدينك في الأرض وافرح له قلوب الناس. ضحوا تقبل الله ضحاياكم، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.